جسر طول رح تشرق شمس الأحرار. علينا رح منواصل ونكمل درب التحرير، ترجع انت ونسر ويحيى وبيبقى لبنان كبير. نتخلى عن العتاد وعن السلاح، حتضل القوة بإيدينا تحمي الناس وتحمي الساح. عذابات الأسرى حلفنا، بجراحات الجرح حلفنا، دم الشهداء الغالي راجع راجع راجع يا قنطار. مهما ليل الأسر طول رح تشرق شمس الأحرار.